امرأة قالت لأخرى بعد زعل بينهما: حرام علي ألا أتصل بتلفونك بعد اليوم. ثم إنها اعتذرت لها واتصلت بتلفونها، فماذا عليها؟ فليس للمسلم أن يحرم ما أحد الله له. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحد الله لك، الآية. فالمسلم ليس له أن يحرم ما أحد الله له، ولكن متى وقع ذلك مثل ما قالت هذه المرأة أنها حرمها أن تكلمها بالتلفون، متى كلمتها فعليها كفارة اليمين، حكم حكم اليمين. ولهذا قال الله سبحانه بعدما نهى بعدما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ما أحل الله، قال: قد فرض الله تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل على أن هذا حكم حكم اليمين. فإذا قال: حرام عليه أن يكلم فلان، حرام عليه أن يزور فلان، حرام عليه أن يأكل طعام فلان، أو قالت المرأة كذلك: حرام عليه أن يكلم فلان أو فلان أو أزور فلان أو فلان، فيه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فمن عجز عن هذا كله فعليه كفارة اليمين، كما أوضح الله ذلك في كتابه العظيم في سورة المائدة. والإطعام 1/2 لكل واحد، 1.5 كيلو لكل واحد من تمر أو غيره من قوة البلد كالأرز والحنطة ونحو ذلك، أو يكسوهم على قميص أو إزار ورداء، أو يعتق رقبة عبد أو أمة. فمن عجز عن هذا الشيء يصوم 3 أيام والحمد لله.